يقول السائل: إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم تزوج بها أثناء الحمل، فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا؟ يكون ولد زنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى هذا أن الولد يتبع أمه ويكون ولد زنا، ومعنى قوله وللآهر الحجر أي الخيبة والندامة ولا شيء له.